سوا اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. كل أخبار الجهة تسمعوها معنا على نفزاوة فام كل سبت من نصف نهار الماضي ساعة في أحداث الأسبوع مع فاطمة إجريتي. نص نهار وتغطينا في استوديو نزا أفهم. مرحبا بكل مستمعينا على 100.9 أفهم، موعد جديد من أحداث نزا في أسبوع. طبعا ديما نبدأها بالشأن الجهوي بالتصريح، نبدأ من أول الأسبوع ونذكر بأهم الأخبار اللي صارت في نزوة والأخبار اللي تستحق المتابعة. أكيد انتبعوها سواء كان بضيف يحضر معنا أو مداخلة هاتفية. من أهم المشاغل اللي شغلت نفزاوة وكل الجمهورية التونسية الجمعة اللي فاتت هو خبر تلقيح الحزبة، وكان حاضر معنا في تدخل هاتفي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة الدكتور نجيب الشرح، اللي بعد دول الخبر أكدوا أن الحزبة مرض فيروسي معدي تفشى في 2019 بصورة غريبة في تونس. سجلنا أكثر من 38 حالة، 3800 حالة، منها 39 حالة وفاة. الفيروس يمس الفئات العمرية الأقل من سنة واللي ما بين 25 و 35 سنة. أذك علاش التلقيح يشمل اللي الفئة العمرية أقل من عام وما بين 25 و 35. هتنسمعوا أكثر تفاصيل في التصريح التالي. كما تعرفوا هي الحسبة هي مرض فيروسي معدي جدا، هو من أكثر الأمراض عدوى بالنسبة لتونس. شفنا معنا تفشي المرض هذا في سنة 2019 من تم تسجيل أكثر من 3800 حالة. الولايات اللي تمست أكثر هي القصرين والقروان وصفاق. بالنسبة لقبلي سجلنا فقط زوز حالات هذه تمت العدوى متاحة أبر خارج الولايات قبلي، يخدموا البرة تعدوا البرة وجو لقبلي، وبعدهم هم ما سجلنا حتى حالة ثانوية على خطر لقحنا المخالطين لهم تقريبا 250 شخص لقحناهم ومش سجلنا حتى حالة ثانوية. الكل جي في الواجه اللي ركبوا معاه في الواجه كان نجمنا نحتوهم وسجلنا حتى حالة ثانوية. بالنسبة لتونس كاملة التشي هذا سبب 39 حالة وفاة، أكثر من 3800 حالة في تونس كل، منهم 39 حالة وفاة. الفئات العمرية اللي انمست أكثر هم الأقل من عام والأعمارهم بين 25 و 35. كيفاش تصرفت وزارة الصحة إلى جانب الإجراءات التي تتخذ حول الحالة، معنى تلقيح المخالطين وإلى آخره؟ تعملت حملة تلقيح أولى للأطفال اللي أعمارهم بين 6 شهور و 11 شهر، حملة تلقيح ثانية لتدارك تلقيح الأطفال اللي رابوا على تلقيحهم ما كملوش تلقيح، هذوما لدون 6 سنوات، هذوما الحملات اللي تعدوا تو. وتمت مراجعة وضعية التلقيح بالنسبة للأطفال المتمدرسين الكل مستويات الكل من مقبل الدراسة حتى للجامعة، ولا لقيناهم ناقصين بكلك تمامنا التلقيح نتاعه. تو قاعدين غير الموضوع اللي تحكي عليه هندي، تو قاعدين يحضروا تم الإعداد لحملة التلقيح بالنسبة لأعمارهم بين 25 و 35 أكثر فئة تمثل. ونعمل الدراسة هي لتأكيد الشيء هذا على عينة من الأمثال تمثل الشعب التونسي الكل، معناه إذا كانت بالفعل أكدت كون الفئة العمرية هذه ما عندهمش المضادات الزونتيكور ضد المرض هذا، دونك يلزم يتلقحوا باش نقصوا في عدد العباد اللي ما عندهمش مناعة ضد المرض هذا باش نجموا نحدوا من الانتشار متاعه. اللي يكون متأكد 100% لو أن التوصية هي إعادة التلقيح ما فيهاش حتى ضرر، كل تلقيح الناس كل باستثناء الا ممنوع عليهم التلقيح تلك الحوامل، معناها المرأة الحامل ما تلقحش هذيك ممنوع من عند الناس اللي عندهم حساسية ضد التلقيح ولا عندهم ضعف مرضي في المناعة، معناها هذوما ما يتلقحوش ينجم. في أول الجمعة اللي فاتت جدا كانت اتصلت بنا المواطنة الحبيبة تواتي اللي قدمت بني داء لبلدية قبلي، وكانت زادة عملت اعتصام أمام مقر بلدية قبلي متواصل حتى التو على خلفية تعطيل مشروع البيئي وفق ما جاء في نداءها. مواطنة من ولاية قبلي، عندي تو 10 أيام في حالة اعتصام دم مرقص البلدية بقبلي، بعد المحاولات كل أن يسوي وضعيتي مع الأطراف لقيت صد كبير ياسر من إدارة البلدية ومن رئيس البلدية، وعود برشا لكن نتبع ما فما شيء. الشيء اللي يخليني يوترني ندخل في حالة اعتصام وعدة نقاط، هو أن المشروع قاعد يطيح حكم المشروع بيئي قاعد يطيح، هو أني أعطوني الموافقة المبدئية وبديت في الأشغال مش ندخل تحسينات على البروجي، البروجي اللي كان مش كل مرة تعطيه إضافة يرقد وبعد لك ما كملوش معاي. في نفس الإطار كنا اتصلنا برئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب لأكد أن مواطنة صوغت محل فضاء ترفيهي منذ 2003 تصوغها برشا إخلالات، وبعد ما وصلهم تشكيات عدد كبير منها تم فسخ العقد. كنت طلبت كمواطنين زادة بأنه تزيد لأنه شفتوا جوز بركة غير كافي. أكيد أكيد. كيفاش بدأ؟ هذه من أول ما صار أحداث المستوصف هذايا وبدأ يخدم في غليسيا كانت. نعتذر على الخطأ، باش نسمعوا أكيد ولو بعد التصريح الموالي رد رئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب، أكيد تو نسمعوها في أخبار نفزوا في أسبوع. باش نمشوا للمجال الفلاحي، كان أكد مدير عام التحويل والاستثمار الهيكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رؤوف العجيمي في مداخلة هاتفية وأن صندوق الجوانح وصندوق تعويض أضرار الفلاحية الناشبة عن الجوانح الطبيعية بنسبة 60% على الضرر اللي يحده أو يفوق 25% من المنتوج، هذا ما يصير إلا بعد انخراط الفلاح بالقباضة المالية. يتنسمعوا التصريح التالي لرؤوف العجيمي. شكرا على الاستضافة وشكرا لإذاعة نفزاوة لتحت الفرصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمزيد التعريف في صندوق الجوائح. هو صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية اللي يعتبر مكسب لكل فلاح وبحار باش يمكنوا من التعويض عند حصول ضرر. نعرف اللي في السنوات الأخيرة ظهور تغيرات مناخية خلتنا نشوف عدة عوامل غير عادية من فيضانات من رياح قوية من عواصف ثلوج واللي من شأنها باش تحدث أضرار على الفلاح سواء على صعيد جهاز الإنتاج أو على صعيد المنتوج. فلذلك وقع أحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية اللي مكن كل فلاح وكل بحار من الانخراط ويمكنوا من التعويض عند حصول ضرر. الانخراط يكون عن طريق القطمة اللي هي تمثل المتصرف في هذا الصندوق. ينخرط الفلاح يدفع 2.5% سواء من قيمة المنتوج 2.5 اي ولا من قيمة المنتوج أو من كلفة الإنتاج المباشرة. والمبالغ هذه بطبيعة الحال هي وقع تحديدها عن طريق اللجنة الوطنية بالاشتراك. هذا كان الدخل المعتز من قرية القطعية حول صندوق الجوانح، ما أكدوا أنه هذا استخفاف بولاية قبلي وفلاحيها. اللي سمعنا فيها مؤخرا أما السيد وزير الفلاحة أنشأ صندوق لتعويض الفلاحين في صورة حدوث جوائح دين عموما. السيد كيف تدخل بشيف نسمع الإجراءات أو الشروط أو المبالغ بشي يتدعى الفلاح والشروط اللي بشي يتقبلها الفلاحة، وإلا النوعية هذه بتاع الدوس ويزا دي السيد يحكي على اجتماع مع احترام لكل شركة تأمين. هذه شركة تأمين تصغر أي فلاحة موجودة في تونس منذ شعرف الاستقلال اللي هي موجودة. يجي المواطن التونسي من بنزرة البنجرزان يتكلمي بالخسارة بالفلاحة انتهاء. إذا كان وقع ضرر طبيعي جدا أن يجي خبير يعين الأضرار ويعطي المبالغ اللي تضرر، لكن كيف يجي يحكي باستخفاف أن المبلغ هذا الحكومة التونسية أعطت 30 مليار السيد يمشي لقباضة؟ مش صحيح مع الأسف، مش يمشي لقباضة السيد الفلاح، ما يشتركش في لقباضة، يمشي لشركة تأمين كما أي شركة تأمين في تونس. اللي كان وقع له ضرر يخلص، ما وقع لهش ضرر ما يخلص، وتمشي عليه الفلوس. السيد المسؤول مع الأسف ما جبتش تأمين وجبت شركة واحدة فقط، وهو مش صحيح حتى من باب الإشهار من المشي يقوله ليش كان اجتماع كاس تونيزيان دفيرونس ميتيال أجريكول اللي هي صندوق تونسي للتأمين التعاون الفلاحي. مش كان هو يصغر في الأخطار هذه، أي شركة تأمين صغر. ولهذا أنا حسيت أن استخدام بي يتقبلني، حبيت نقولها شخصيا. أنا نعرف الموضوع هذايا، الموضوع هذايا مش جديد وما يدخلش في إطار ما تسمعوه التواصل فيما يخص إحداث هالصندوق من طرف السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة. مش صحيح، هو تمنينا كفلاح والزلزال والدك باللي تمنينا أن يكون صندوق حتى الحكومة التونسية مش عارف تعويض فلاحة في أضرار معينة، مش عارف الطرق تعرفها تخدمها الفلاحة، لكن ما تكونش مقابل دفع مبالغ مالية، تكون مجانا من انتشرت بالفترة الأخيرة ظاهرة جديدة بولاية قبيلة تتمثل في تعدد السرقات والبركاجات في الطريق العام. وصلنا على رسائل نفزوا أفهم عدة رسائل من المضررين اللي حكونا على مجريات الحادثة وقنوا قدموا شكاوي في الغرض. نبش ناخذ أكثر التفاصيل. يحذر معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي ببلي سي محمد القيد. مرحبا بك. مرحبا بك اختي فاطمه ومرحبا برادي نفزوا. شكرا لك، يعطيك الصحه على استجابتك وحضورك معنا. كما كنت نحكي برشا شهادات وصلتنا على تعدد السرقات والبركاجات في الطريق العام، معناها واحد ولي يمشي نجم يخطفوا لها تليفون ساكا سوش ويمشي، شفنا برشا في الجمعه اللي فاتت. حبينا ناخذ اكثر تفاصيل امنيه منك. رحبوا بك مجددا. بالنسبه للسرقات اللي تحدثت عليها اللي بالتثبت من المراكز اللي موجوده عندنا، سجلنا معنا 3 سرقات على مستوى قبلي الشماليه. بالنسبه لقبلي الجنوبيه ما سجلنا حتى سرقه. السرقات هذه هي سرقات بالنشل، يقوموا بها بعض المنحرفين. يبدا واحد على متن دراجه ناريه ولا حاجه، خاصه في البلايص اللي فيها شويه اكتظاظ ولا بمداخل السوق. وبصفه عامه هي كانت معناها سرقات تصير في النهار وتصير كي يبدا فما مجموعه بتاع اكتظاظ بتاع مواطنين ولا في مداخل تاع السوق كما حكيت لك، وتم تسجيل فيها قضايا. ثم حبيت ان نلفت النظر بتاعك، انا ثم حتى في صفحات التواصل الاجتماعي ثم بعض الاشاعات اللي تدور ولا الاخبار ماهيش مؤكده معناها، على خاطر يعني ثم حديث ساعات يدور حتى علينا نسمعوا به، لكن على مستوى الحديث ما تقدمش مواطن سجل قضيه ولا حاجه. معناها حتى التو بعد اذنك سي محمد، حتى التو عندنا عدد 3 فقط سرقات من النشل هذه تتسمى. انا ناكد لك السرقات اللي بالنشل حاليا موجوده 3 سرقات فقط على مستوى 3 شكاوي. خلينا نقولوا 3 شكاوي. ثلاثة شكاوي ساعات. معناها ينجم يكون فما شكون صارت له ومش كاش. ينجم النقطة هذه ما نجم، لكن من العادة يعني ديما اللي المتضررين يعرفوا المراكز وموجودين بعضهم عوان الأمن من منطقة. أنا كنسان كي يتعرض لمثل هذه الحالات يعلم حتى بالتليفون تتنقل الدورية وتقوم بالمعاينات والإجراءات اللازمة. معنا هو سي محمد الظاهر هذه جديدة احنا عنا في قبيلة، أثارت خوف برشا مواطنين، فأكيد تدخلك مهم برشا معنا اليوم. ولا احنا بالمناسبة نحب نستغل الفرصة هذه باش نطمن لقيانة بالجهة. أنا القوات الأمنية تبع في الموضوع معنا بصفة جدية، وتم عقد اجتماعات على مستوى القيادة الأمنية وتركيز خطط معنا كسواء في على مستوى توزيع النسيج الأمني في النهار ولا توزيع النسيج الأمني في الليل، خاصة كيف على مستوى محيطات المدارس والمدارس تكون مستهدفة للسرقة. وإن شاء الله الموضوع تحت السيطرة وبحول الله النتائج اللي ما تجي باش تأكد لك الكلام اللي نقول فيه ونسجلوا نجاحات على مستوى. معنا باش تصير فما حملات فيما يخص سرقات اللي بتصير بالنشل هذه. صحيح، احنا الحملات هي ديما متواصله وبريود هذه بالذات باش نزيدوا نكثفوا الحملات هذه وننوعوا فيها على مستوى الحيز الزماني والمكاني، على مستوى النقاط اللي باش تكون مستهدفه اكثر للسرقه. وان شاء الله بحول الله نطمنوا المواطنين باش تكون نتائج باهيه وان شاء الله ديما احنا موجودين بعضهم وتكون السيوله على مستوى الاسواق وعلى مستوى المفترقات تكون ان شاء الله بصفة عادية وما نسجلوا حتى مكروه من نوع عضاي. واضح. عندك أي إضافة سي محمد؟ تفضل. بالمناسبة نستغل الفترة هذه باش من خلالكم نتجه للسلطات الجهوية باش تزيد تعمنا بعض الوسائل على مستوى مثلا المستودعات البردية تكون جاهزة فيما يخص الحجز باش تكون منظمة بعض الوسائل تكون المصادر بتاعها مش مثبته ومش كذا، خاطر خاصه مستعملي درجات الناريه ساعات كي نوقفوا لوخيال ثم يبدا هو الدراجه الناريه اللي يحملها تبدا منظمه وحالتها نظيفه وزي، لكن الوثائق ثم نقص الوثائق على مستوى الشراء على مستوى التنقل من شخص لشخص، ماذا بينا تكون الامور المستودعات البلديه تكون في جاهزيه بتاعها باش نجم نامن الوسائل هذه كيما نامنوها كيما يتم تسليمها لاصحابها تكون في كامل شفافيه وفي ظروف عاديه. واضح. شكرا جزيلا لك الناطق الرسمي لنقابه قوات الامن الداخلي سي محمد بلقيد على التدخل معنا. هي الجمعة اللي فات زادا علقت المقاطعة مظرف المعلمين النواب باش تستأنف في نهار 4 22 جانفي بعد جلسة اللي تم عقدها نهار 21 جانفي عفوا بمقر المندوبية الجوية للتربية مع مندوب التربية والفرع الجامعي نقابة التعليم الأساسي بيقبلي. هيت نسمع تصريح المنسقة رجاء وراجعينا. اليوم على اثر الجلسه اللي عقدناها مع سيد مندوب تربيه بكبلي ومع الفرع الجامعي النقابة عن المساسي بكبلي توصلنا الى اتفاق اللي ينص على انه الاجر هي يسب معناها باخر جانفي حتى اقصى 15 فيفي يعني صرف مستحقات متخلده بذمه الوزاره وستصرف هذه المنحه يعني شهريه وكذلك طاقه الاجتماعيه والصحيه. بناء على هذا ستعلق المقاطعه بدايه من الغد وتستأنف الدروس ان شاء الله يوم الاربعاء 22 جانفي 2020. هذا كان أكد المكلف بالأعلام بالمندوبية الجهوية للتربية بكبلي الهيد بوصفة وأن جل دروس تعطلت بالمدارس الابتدائية لأن المعلمين النواب نفذوا فيها وقفة احتجاجية على خلفية عدم تسيير وضعيتهم المهنية من طرف سلطة الإشراف. كان صاير في مدرسة جديدة بكيلومتر حقيقة تقريبا في جل المدارس على غرار مدرسة الفردوس برجي معتوق والمسألة مطروحة أكثر هناك بحكم عدد المعلمين النواب تقريبا 90% من إطار التربوي هو من المعلمين النواب. اليوم إن شاء الله تقريبا انطلاقا من الساعة 10 بتكون جلسة هنا في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي بتجمع يعني السيد مندوب التربية وتنسيقية يعني المعلمين النواب بالجهة وممثل عن الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بقبلي من أجل يعني نقول حلحلة هذه الوضعية وإيجاد حل. تقريبا دخلنا الأسبوع الثاني في المقاطعة بالنسبة لي مش كان معلمين النواب فقط زاد خريجي يعني شعبة التربية من حاصلين على إجازة تطبيقية شعبة التربية والبلغ عددهم 43 عندنا 150 نائب أيضا وعندنا 100 نائب عندنا من النواب الأساتذة في ولاية قبلي تقريبا العدد الإجمالي لو كنا نشوفه نلقوا تقريبا في حدود 250 يعني تقريبا هكذا 250 اللي ما بين تعليم إعدادي ثانوي وابتدائي تقريبا في مقاطعة في يعني نقول في إطار مطالبة بتسوية وضعية بالنسبة لخريجي الجهة التطبيقية كانت تحولوا يوم أمس لتونس معناها بالنسبة للمعلمين أظن من الجهة تحولوا أمس لتونس وكما قلت حتى المعلمين النواب وما في حد ذاتهم 3 أيام التالي 4 أيام التالي كانوا في تونس من أجل المطالبة. كنا سمعنا النداء اللي توجد به المواطنة حبيبة التواتي اللي تنفذ اعتصام أمام مقر بلدية قبلي ولازم نسمعوا رد رئيس البلدية اللي أكدوا أن المواطنة بعد تسويغها محل فضاء ترفيه من 2013 اللي فيه برشا إخلالات وصلهم تشكيات وبعد ذلك تنفسخ العقد. المواطن باش يعبر في ظل الديمقراطية وفي ظل التشاركية مع البلدية والشفافية. أخت المواطنة حبيبة سواتي هي مواطنة من قبلي تسكن في قبلي وصوغت محل فضاء ترفيهي الفضاء هذا من 2003 التي غدا يشابه عديد إخلالات قانونية في أنا عدم احترام المواصفات التي اتفق فيها في العقد والعقد معناها في السياسة الخارج غير منجز والفضاء غير مهيئ وعدم احترام الفصل الثاني المتعلق بالتشجير والإخلالات القانونية عديد الإخلالات أخرى قانونية وكنا نبهناها لذلك وحاولنا نعاونوها وهي زادة ما تخلصت الكراء وأخيرا خلصت قسط ضئيل وهذا يدل تنظيم ممتلكات البلدية نبهناها ومع العلم أن هي مطالبة كل تجديد عقد هي بمراسلة مضمونة وبسوغة لو ما تمش وعديد التنبيهات نبهنا لها حاولنا نعاونوها كبلدية في إطار أن هي يمكن تقدم مشروع متكامل مقنع للمجلس البلدي فقد كان في الإفلام فقد عمل غير موجود وإحنا ما يساعدناش أن فضاءات وعقارات البلدية تصبح مهملة ومرتع للفساد. صراحة الموقع ذاك أصبح معناه مقلق جدا لجميع السلطات والبلدية خاصة والمواطنين. مواصلين معكم في أخبار الزوا. في أسبوع أطلقت وزارة التربية خدمة رقمية جديدة موجهة للأولياء من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية وهدفها تقريب الصلة ما بين الأولياء والمؤسسة التربوية الإعدادية والثانوية. هني باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الخدمة الرقمية الجديدة. أذكر علاش مشكورة جدا تحضر معنا المديرة العامة للمركز الوطني للتكنولوجيا بوزارة التربية السيدة ولاء تريكي. مرحبا بك على الزوا فيما. مرحبا بك كنت عايشك في حضور ومرحبا بجميع. شكرا جزيلا لتلبيتك الدعوة وحضورك معنا تدخلك معنا اليوم. حبينا نحكو على الخدمة الرقمية الجديدة. اي مرحبا بكم من فضلكم يعطيكم الصحة انتم الساعة على الاستضافة. احنا كما تعرفوا وزارة التربية مازلنا توكي أطلقنا خدمة رقمية جديدة هي تخص بطاقات الأعداد عن بعد. معناها الأولياء يحبوا يشوفوا بطاقات الأعداد بتاع صغيراتهم يجموا يدخلوا على الفضاء الرقمي الخاص بهم. وهنا نعطي الموقع معناها شنو اللي هو parents.education.tn. يعطيك الصحة. لكن يدخلوا الموقع هذا وهذا هنا نحب نقول الفضاء هذا الفضاء الخاص بالأولياء زاد كيف هي خدمة أطلقناها توا عندنا شهر هي معناها أوريونتي للأولياء معناها للأولياء يدخل الولي يدخل الموقع هذا احنا باش نطلبوا منه رقم بطاقة التعريف نتاعو يحطها ويحط كلمة العبور اللي استعملها وقت عملية التسجيل عن بعد بتاع صغيراته. معناها يستحق وقت اللي يسجل صغيراته عن بعد فما كلمة عبور مش يبقى يستحقها زادة في الموقع يعني ده. يستحق به يتجم تقول لي هو انساها ولا ضيعها يمكن لنا الجميع طبعا يمكن هو انساها ولا ضيعها ثم عنده رابط تحت الخانة اللي نطلبوا فيها كلمة العبور ينزل عليه يقول راني نسيت كلمة العبور ولا ضيعتها ينزل عليها احنا وقتها نطلبوا منه رقم بطاقة التعريف نتاعو يحط رقم بطاقة التعريف نتاعو احنا وقتها نبعثوا له رسالية قصيرة اللي هي اس ام اس فيه كلمة العبور على رقم الهاتف اللي استعملوا في عملية التسجيل. معناها حتى اخذيتوا حسابه انه يكون ينسى ولا فما رابط معناه يكون موجود يحب يسترجع الكلمة العبور نتاعو يعاود يدخل الخدمة هذه تسمح للمواطن انه يتعرف على نقولوا احنا البلتة الاعداد نتاع الصغيرات هيك خلينا نكمل لك تربي على فضل. كلمة العبور والمضايير الدخول هي علاش باش الاولياء اللي كان تعطلوا يعرفوا كيفاش يتصرفوا وين يمشي ولا هذا شنو اذا كان رغم هذاك الكل هو مثلا عنده مشكله في رقم بطاقه التعريف ولا في حساب الولي هنا يتصل بالمؤسسه التربويه نتاع صغيره ويجم يبدل معاها معناها مع المؤسسه هذيك التربويه المعطيات الجديده نتاعو يجم يكون بدل رقم بطاقه رقم تليفونه هو مثلا كل كان بدلت رقم الهاتف ولا حاجه دكوه هنا يتصل بالمؤسسه التربويه باش يقوم بالتحيينات اللازمه باش يجم يولي بامكانه انه يدخل للفضاء الخاص به معناها راه حتى كان ضيع بطاقه تعريف والا نسي الرقم راه فما امكانيه الاتصال المباشر ويسترجع كلمه العبور نتاعه يعطيك الصحه ولا حتى باش يبدل رقم الهاتف نتاعه زرت ما يغير رقم الهاتف خلشي على الفضاء هذا الفضاء الخاص بالولي معناها نشحتش العمليه نتاع الدخول بالمعطيات هذوما يدخل الفضاء الخاص بالولي الفضاء الولي هذا فيه عده خدمات ما بينهم خدمة بطاقة أعداد عن بعد اللي هي أطلقناها مؤخرا منذ يوم 13 جانفي علاش على خاطر بداو يكملوا مجالس الأقسام من وقتها احنا وقتها حلينا الموقع هذا على خاطر مش باش تجيهم هي توا معناها بالجواب احنا كما تعرفوا وقت اللي حكينا على عملية التسجيل عن بعد وحكينا قلنا راه ما عادش فما جوابات داير ما عطاوش جوابات الأولياء وما فماش تنابر وراه كل شيء باش يولي بطريقة رقمية فوالا دونك هو يدخلش على الموقع هذا فما خدمة كما قلت لك بطاقة الأعداد معناها بطاقة الأعداد ينزل عليها الولي الخدمة هذيك ممكن ينزل عليها يلقى الصغيرة الكل اللي هما في الإعدادي والثانوي واللي هو ديجا قام عملية التسجيل كل صغير يلقى بطاقة الأعداد نتاعو هنا باش نوضح حاجة راهو احنا يجب يكون الولي مثلا كي ينزل على ينزل على معناها كل صغير من صغاره في شيء ممكن في شيء بي دي اف يجب يتبعوا مع بعض والا يجب نجم بعد يخرجها معناها البلتان تبقى عندها موجوده في التليفون ساعات مدام وفاء فما اولياء ما يكونش عندهم ولا فما شكون رسم لهم عن بعد وهم ما يكونوش يستعملوا برشا في وسائل التواصل الحديثه وكل اي هذوكم إذا كان هو توا الولي اللي هي العملية راهي سهلة احنا توا كيما عمل عملية التسجيل يدخل على السيت راهو شيء ما فيه معناها يدخل على الموقع وياخذ منه البطاقة، البطاقة هذه نحب نقول حاجة كان الولي مثلا البطاقة باش يستعملها تقول أنت معناها باش يرسم بها في حاجة أخرى اللي يلزم يستظهر بطاقة تكون مصحة وفيها الكاشي، إذا فما حتى مشكلة البطاقة الورقية هذيك يجم يتصل بالمؤسسة التربوية اللي تابع عليه صغيره ليها ومن حقه أنه ياخذها في معناها الورقة ياخذها معناها الورقة ياخذها من عند المؤسسة التربوية. هذه بالنسبة لبطاقات الأعداد. واضحة معناها العملية هي واضحة هي الخدمة هذه أكيد قام بها وزارة التربية باش تقرب أكثر الخدمات للأولياء هل فما طريقة للتفاعل فيها ولا فقط يستخرج نتائج ويمشي على راح الولي؟ لا هي تو بطاقة الأعداد هذه يستخرج بطاقة الأعداد يطبعها وإلا يسجلها عنده بيهمكها. التفاعل معناها باش تقول انت التفاعل مع الاداره والا التفاعل مع الاساتذه هذه هي مش نحكي لك عليه. جسما احنا الفضاء الولي اللي اطلقناه قلت لك ما بين الخدمات فما بطاقه العادات فما خدمات اخرى اللي هي ما بينه مش نايه فما الغيابات يعني نعطيه ليست نتاع الغيابات نتاع صغار وقتاش غاب ولده سواء كان في بالهم في شيء العقوبات كيف كيف ثم قاعدين نخدموا على الاتصال بالإدارة ولا الاتصال بالأستاذ باش يتصلوا في معناها كان أنا ولي نحب نتصل بالإدارة ولا الأستاذ نجم عن طريق الفضاء هذايا نتصل بهم. علاش؟ على خاطر احنا قاعدين مش أطلقنا فضاء الولي أكهو قاعدين نطلقوا في عدة فضاءات ثم فضاء الولي وفضاء الجيل وفضاء الإدارة فضاء المدرس فضاء المتفقد اللي قاعدين فضاءات معناها نحطوا فيهم هالخدمات كل واحد معناها شنو الخدمات نبيعهم ومن بعد الفضاءات باش تتفاعل مع بعضها معناها كل فضاء باش يتفاعل مع فضاء اخر. احنا اليوم قاعدين نبنيو باش انه الصغيرات يكون الكل اللي داير بهم الكل التلميذ يطول الايكوسيستم اللي داير به من ولي من اداره من استاذ يجموا يتفاعلوا مع بعضهم بما فيه خدمه التلميذ هذاك. احنا كان اليوم نجموا نعملوا اكسيون اللي في عود نعملوها بعد شهر نعملوها اليوم واضح. اي مهم عندنا المعلومه اليوم مش كيما عندنا معلومه مثلا بعد شهر احنا معناها نقول احنا كاداره ولا احنا زاد كيف كاولياء اي على خاطر اني نتصوروا ان اكيد الاداره الكل يكونوا اولياء في نفس الوقت معناها راهي الحاجات اللي تصير الاولياء راهي نابعه عن اولياء كيفهم معناها راهو اللي في الاداره في حد ذاته والا انت او غيرك مدام يكونوا في نفس الوقت هم اولياء معناها الخدمه المقدمه للولي نابعه في اخر مطاف من ولي كيفهم يحس نفس الاحساس نتاع كل ولي ويشوف نفس المشاكل اللي تعترض كل ولي. يعطيك الصحة هذا هو بارك الله فيك هذا هو يعطيك الصحة. واضح مشكورة جدا. إذا عندك إضافة لكل مستمعينك في نفزه افهم فضلي مدام ولا أي حاجة بركة لازم نضيفها نحب نقول للأولياء راهو كيما عندكم الفضاء نتاعكم هذا هي الفضاء الخاص بالولي الفضاء نتاعكم هذاك اللي خاص بالولي يمكنكم زادة كيف كيف بالنسبة لصغيراتكم إذا كان عندكم زوج ولا ثلاثة في الإعدادي والثانوي تلقاو لكل صغير من صغيراتكم كلمات العبور الخاصة به دوك اللوجين وموتباس اللي خاصين به وهو اللي يجم يستعملهم دوك كل صغير عنده زادة الفضاء نتاعه. معناه كل صغير عنده خصوصياته معناه يعطيك الصحة ياخذ اللوجين والموتباس معناها كلمة العبور هذوما المعطيات هذوما ياخذهم من عند الولي نتاعو خاطر موجودين هما في الاسباس نتاع الولي في الفضاء نتاع الولي الصغير معناها التلميذ ياخذوا من عند بوه ولا من عند الولي نتاعو ولا امه ولا اللي قاملوا معناها بعمل التسجيل ياخذ المعطيات هذوما ويستعملهم يدخل عنده هذا هو الفضاء الخاص الفضاء الخاص واضح. هذه منظومة متكاملة هدفها ممكن ان نصلحوا اللي نجم نصلحوه خاصة في علاقة الوزارة بالولي اللي ساعات تشوف بعض شوائب تو ولا كل شيء يكون رقمي زادة في نفس الوقت. شكرا جزيلا لك المديرة العامة للمركز الوطني للتكنولوجيا بوزارة التربية السيدة ولي تريكة على تدخلك معنا. نهارك زين. مواصلين في أخبارنا أكيد انتظمت نهار لحد 19 جون في 2020 ندوة نظمتها جهة قبلي للكشافة التونسية كان عنوانها التمسك الاجتماعي وآليات مقاومة التطرف. تم في الندوة تقديم مخرجات المؤتمر الجهوي لمشروع بصمة كشفية. هيتنسمعوا أكثر تفاصيل من تصريح قائد جهة قبلي للكشافة المهدي جمعة. بصمة كشفية هي كشافة تونسية معناتها القيادة العامة وجهت هذا البرنامج هذا هو مشروع من المجتمع المدني ومشاركة فيه حتى دول خارجية هو عالمي وكذلك وطني وكذلك جهوي. قبلي طبعا سمعوا عنا احنا كوننا مجموعة على أساس باش تقوم بالعمل هذايا مجموعة تكون من 4 قادة. أولا تحصلوا على تكوين مستوى وطني. المشروع هذا يبحث على مقاومة التطرف والعنف الشديد هذايا بالأساس. احنا عندنا تونس يحماها شكون يحماها وطن جيشنا وأمننا وكل شيء ولكن لابد أن باش نحمي بالفكرة وبالتنشيط نعلم صار يعني تربيهم على هذه الحاجة اسمها حسن باعتبار أن الكشافة هي فاش نربوا هنا في وطنية والمواطنة هذه المشروع بقول شيء يلقى راحته في الكشافة اعتبارها هي تربوية طوعية ذات طابع اجتماعي باعتبارها هي ضد باعتبارها ضد الأخلاق ضد يعني عدة أشياء معنا أصبح الكشافة له إطار عنده إطار. احنا قمنا بهذه الندوة قبلها في رجيم معتوك وأسسنا يومها على فوج رجي معتو، لأن عندما جي المشروع هذايا في بزمة اللي معناتها تقوم فيه دراسات، كانت ورشات بعد الملتقى بعد الجلسة الافتتاحية مع السيد الوالي ومع السيد الكاتب العام القائد العام للكشافة التونسية، بعدها كونت هكذا المجموعة هذه ورشات ما شاء الله، مندوب التربية، مندوب الطفولة، مندوب الشؤون الاجتماعية حضروا معناتها وهم سيروا هالندوات هذه، يعني يكون معناتها دائما وابدا في تواصل في هذا النشاط هذايا. انعقدت نهار 30 جانفي 2020 جلسة بمقر ولاية قبلي حول انطلاق برنامج التمكين الاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصة في قبلي. أكد أن المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عادل العلوي، وأن المشروع فرصة نوعية تنشيطية حوارية من أجل التنمية الاجتماعية، وان تشمل كل معتمدية ولاية قبلي باش يستفيد منها أكثر من 500 شخص من الجنس. عادل العلوي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتنطلق اليوم مندوب الجهوي حول مشروع التمكين الاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصة لولاية قبلي، وهي فرصة توعوية وتنشيطية وحوارية متنوعة وهادفة من أجل التنمية المجتمعية. محاور التدخل لهذا المشروع التربية الأسرية والوسط العائلية، إعداد الشباب للحياة الزوجية، التعهد النفسي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية، والوقاية من السلوكات السلبية كالفكر المتطرف. مشروع التمكين الاجتماعي بولاية قبلي بإذن الله سيمس جميع معتمديات الولاية، سيكون الجمهور المستفيد 500 شاب من الجنسين و100 أسرة ذات وضعيات خاصة. الأهداف الخصوصية لهذا المشروع هو تأهيل الأولياء للأسر ذوي الوضعيات الخاصة في مجال التنشئة السليمة لأبنائهم ووقايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. كذلك سنعمل تأهيل 500 شاب من الجنسين للحياة الزوجية. أهم الأنشطة والمقاربات المعتمدة في هذا المشروع ندوات جهوية على مستوى مركز الولاية والمعتمديات، دورة تكوينية للمتدخلين، ندوات توعوية لتأهيل ومرافقة الأولياء في مجال التنشئة السليمة لأبنائهم ووقايتهم من السلوكات المحفوفة، وحصص توعوية ولقاءات حوارية مع الشباب. المتدخلون في هذا البرنامج جميع الوزارات التي تشتغل مع وزارة المرأة، الجمعيات المعنية، وندوات توعوية لتأهيل ومرافقة الأولياء في مجال التنشئة السليمة لأبنائهم. المشروع اللي باش ينطلق اليوم بولاية قبلي تحت عنوان كبير هو التمكين الاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصة لفئات المدخلين بالمعنيين بولاية قبلي. وكان أضاف العلوي يقدر معنا في برنامج فورم، وأن برنامج تمكين الاجتماعي باش يشمل مع شركائه كما مثلا خلية الإنصات للأطفال على ظاهرة الانتحار. الملاحظينهم تحسهم فعلا غلقوا على ذواتهم في العالم هذا، الأسرة هين ما عادش تعرف كيفاش تجاري الطفل الجديد هذا، هنا يروا الإشكال. احنا هذاك علاش باش نشتغلوا عليه التمكين الاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، وهذاك علاش الشركاء نتاعنا معنا باش نشتغلوا معاهم مثلا في مستوى التربية والتعليم خلايا الإنصات باش يقع الاستماع إليهم باش نعرفوا المشاكل تاع الأطفال نتاعنا وين، باش نشتغلوا أيضا على مع الفرق المختصة هذه اللي تم إحداثها بقانون 57 لسنة 2017 لمقاومة العنف ضد المرأة الطفل. قبل ما نمشوا للمقاربة الأمنية باش ندرسوا معهم الأسباب التي أدت إلى هذا العنف. الشركاء متاعنا المهمين الديوان الوطني للأسر والعمران البشري، الإدارة الجوية للتعليم، رؤساء أقسام النهوض الاجتماعي. نحبينا ما نشوفوش خطر التربية ما تجيبش حاجة ستيريوتيب، يعني الإشكاليات متاع التربية هو ممكن الجميل في المسألة التربوية اللي كل طفل ما عنده. وردت سنة 2019 على مكتب مندوب حماية الطفولة بقبلي فيصل بن عمران 374 وضعية طفل مهددة، تنقسم إلى عدد حالات منها 12 حالة محاولة انتحار. بالنسبة لتونس تعريف تاع الفصل 3 من مجلة حماية الطفل هو كل إنسان عمره ما لم يبلغ 18 سنة، معناتها هذه بأحكام خاصة. بالنسبة للطفل المهدد، الطفل المهدد هو كل طفل في حاجة أكثر من غيره لتدخل آليات الحماية الاجتماعية والقضائية لحمايته من شتى أنواع التهديد اللي يمكن يتعرض له. الفصل 20 حدد شنو هو الطفل المهدد، هو على سبيل الذكر للحصر. الفصل 20 شي يقول؟ فقدان الطفل والديه وبقائه دون سند عائلي، تعريض الطفل الإهمال والتشرد، التقصير بينه وتواصل في التربية والرعاية، اعتياد سوء المعاملة، الاستغلال الاقتصادي للطفل، تعرض الطفل للاستغلال الجنسي، العجز عن الإحاطة والتربية، هذوما أنواع التهديد اللي نجم يتعرض لهم الطفل. بالنسبة لمكتب مندوب حماية الطفولة سنة 2019 وردت علينا 374 وضعية طفل مهدد، انقسموا كالآتي: تعريض في الإهمال والتشرد 43 وضعية، التقصير بين المتوسط في التربية والرعاية 165 وضعية، اعتياد سوء المعاملة هني سوء المعاملة 51 وضعية. بالنسبة للوضعيات متاع الاعتداء الجنسي 23 وضعية عفوا. بالنسبة لتعريض الطفل تسول والاستغلال الاقتصادي وضعية واحدة، عجز الأبوين الإحاطة والتربية عندنا 77 وضعية. ما بين الوضعيات هذوم الكل عند 12 وضعية متاع محاولة انتحار في ولاية قبلي لسنة 2019، أقدم على المحاولة وبلطف الله الوليد معناتها تم إنقاذها بالتدخل الطبي ولا بالتدخل العائلة. في الإطار هذا أكد الدكتور سامي الشيبي وأنه الأرقام مفزعة في محاولة الانتحار رغم الطابع المحافظ للجهة، هذه لازم عمل تشاركي مع القطاعات المعنية الكل باش نتفادوا الظواهر هذه. الأرقام اللي نسمعها كلها مفزعة، حتى من غير معناتها ما ندخل في الجانب الإحصائي بشكل كبير، أي حوار اليوم مع العائلات يأكد لك اللي فما نوعية جديدة متاع مشاكل بقي الدهم في أسرنا، رغم الطابع المحافظ العام في الجهة، فإنه فما الخطر السبراني اللي هو الخطر الإلكتروني، ثم السلوكات المحفوفة بالمخاطر، اليوم العنف الأسري، العنف داخل الأسرة، هذه مظاهر تكون خطيرة ياسر. يعني سبق لي أني خدمت مع رئاسة الحكومة في 2015، الحقيقة للحالات اللي شفناها وصل حتى إلى الجريمة المنظمة. اليوم فما ناس تشتغل جريمة المنظمة وتجارة بالأعضاء وتجارة بالأطفال، معناها في حالات ربما تتجاوزنا في حيث الخطورة. الحمد لله احنا في قبلي ما زلنا ما وصلناش للمظاهر الخطيرة هذه. النقطة الثانية حبيت نحكي عليها، كيف زدنا في 2017 سبق لي خدمت مع وزارة الشباب والرياضة في برنامج الشباب ضد الإرهاب، خدمت كخبير متعاقد. الحقيقة كيف زاد في الأحياء ذات الكثافة حول العاصمة والمدن الكبرى، شفنا مظاهر متاع تطرف، مظاهر متاع استقطاب طائفي، استقطاب عقائدي، استقطاب تطرف عنيف. المراحل هذه الحمد لله في تقبلي ما زلنا ما وصلناش، حبيت نسب قط. ولكن شنو الظاهر الاخطر اليوم؟ راهو مندوبيه المراه ما تنجمش وحدها تخدم، رغم انها هي تو وضعت ايدها على الدرع على الداء معناها وحاولت تعالج الجرح بالبرنامج هذا نتاع التمكين الاجتماعي، ولكن زاد يلزمنا العمل الشبكي. بمعنى نقصد العمل الشبكي يكون في الدخل فيه قطاع التربيه، قطاع الشباب والرياضه، قطاع الثقافه، عده قطاعات للتحديث على التكامل. النقطه الثانيه الجانب الحواري، اليوم البرنامج يقوم اساسا على الحوار مع الشباب والعائلات. في إطار لمسة وفاء المربي الهادي فريجة اللي قام بحركة رمزية انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، زاد مؤخرا نالت استحسان المواطنين، تمثلت في جمعة لتلاميذة بعد 37 عام وأعاد نفس الدرس اللي قام بتدريسه سنة 1982. في نفس السياق كان اتصل تلميذة عبد الرزاق وهو من أول تلاميذة وأصبح الآن أحد زملائه حاليا، أكدوا أنه مسيرة المربي الهادي فريجة تعتبر رحلة كفاحة. في الهادي فريجة هو تقريبا قصة كفاح كبيرة، دخوله المدرسة بشني والطريقة اللي كانت هي الأساس معناها في دخوله لقرية بشني وإنشاء المدرسة هذه، وهي في حد ذاتها قصة يمكن أذكر منها شوي. لكن كيفاش الهادي دخل مدرسة بشني سنة 1982؟ مجموعة من الأهالي طالبوا بالمدرسة، وكان الهادي ساعتها العام الثاني بخدم، ما لقوش معلم باش يمشي للمنطقة وطوع هو ومشي. يعني يمكن من الكلام ذا الأولين القروة عن الهادي قالت عندها السنة أولى وقالت عندها السنة ثالثة، واليوم هو مدير المدرسة اللي نخدم فيها وزميلي في نفس الوقت. كنا ننظر معناها للمعلم كما ننظر لأبائنا معناها نفس بنفس النظرة معناها، واللي يسمع فيها يمكن يعرف أن الجيل متاعنا كيفاش كان ينظر، والأكثر يمكن إلى يومنا هذا ينظر له كأنه معلمي مش زميلي معناها. رئيس جمعية الواحة الرياضية بقبلي الأخضر محمد علي كان حاضر معنا في استوديو نزوة فيهم، وأكدوا أنه نتائج الفريق عموما بقبلي مقبولة رغم أنه كان بالإمكان تقديم الأفضل بسبب عدة ظروف منها الفراغ اللي كان حاصل في الهيئة المديرة. نتائج الفريق في العموم معناها نقوله نتائج طيبة، كنا النجم وما نعمله مخير، هذا شيء مؤكد صحيح، هذا يعني عملنا تروانيل معناها في قبلي اللي هم كنا النجم ننتصر فيهم اللي تخلينا في المرتبة الثانية. لكن كي نرجعوا معناها الظروف اللي تشكلت فيها الجمعية والظروف اللي رجعت فيها الجمعية والظروف اللي تشكلت فيها حتى الهيئة المديرة، ظروف صعبة برشا لأن صارت فترة فراغ كبير، كنا ما غير رئيس جمعية معناها حتى ماديا الوضعية الفريق عملنا والخير معناها حتى كي دخلوا الديبيوت سيزون معناها فما فلوس في الكاس قرابة 30 ألف ألف دينار. احنا بدنا من لا شيء، حاولنا نعمل الماكسيموم. هي مقارنة بالموسم الفارط إجمالا من نتائج الفريق بريسك، حتى عدد النقاط بريسك تقريبا ضعف اللي عملناها في المرحلة الذهاب الموسم الفارط. مصاريف تمنحة مصاريف صرفنا أقل كديون، زادة ما عندناش ديون، معناها عنا يقولوا معناها منح الجرايات معناها متاع شهر ديسمبر، هذه ما زلنا نعطوا الجوارات مستحقاتهم بالنسبة لشهر ديسمبر. حاولوا هنا نجاروا بشوي بشوي، فما برشة صعوبات بصراحة. أعطت رئيسة مشروع جود نزوة اليوم السبت 25 جانفي 2020 من استوديو نزوة أفين في تحيل البدوي إشارة انطلاق مسابقة لمتساكني ولاية قبلي لعرض مشاريع اقتصادية ضمن مشروع الابتكار الاجتماعي، يتواصل حتى نهار الجمعة 31 جانفي 2020. تاريخ غلق المسابقة اللي باش تتوج بخمسة جوائز مهمة. أضافت البدوي أنه باش يتم عرض المنتجات في القرية الحرفية بتلمين، وإلا يمكن الاتصال من حتى نهار الجمعة بمكتبهم الموجود بحي أولاد يعقوب. نسمع أكثر تفاصيل في تصريح التالي. حالينا كونكور، كونكور في خمسة جوائز مهمة جدا للناس اللي تحب، خاطر احنا في إطار مشروع نحلو أبيلا بروجي العباد تقدم معنا باش تاخذ فينانسمون تعمل مشاريع، والجمعيات أفراد حتى جمعيات أما مشاريع اقتصادية. في بالمناسبة هذه حالين كونكور انطلاقا من اليوم من تو كونكور اسمه كونكور دي لينوفاسيون سوسيال ولا الابتكار الاجتماعي. الناس اللي عندها سافوار فير، اللي عندها حرفة، اللي تعرف تعمل حاجة في أي مجال، في الفلاحة، في الخدمات، في التطييب، في اللي يحبوا عليه، اللي عنده أي موهبة، مرة تعرف الطيب، رجل عنده حيل في فلاحة، حرفة صناعة تقليدية، جلد زينة، أي حاجة، أي حاجة شو يشارك معنا في الـ في الـ في الكونكور هذا. من هنا حتكش نهار الجمعة اللي هو نهار اللي ينطلق ليفينمون 31 جانفي. تمت على شيء يتسكر الكونكور، اللي صنع حاجة واللي حضر حاجة ينجم يقدمها الجمعة في القرية الحرفية في تلميم شو كنوا موجودين، وإلا إذا كان قبل في مكتب في البيرو متاعنا موجود ولدي عقل. أكيد مواصلين معاكم في أخبارنا الجهوية. 15 أخصائي نفسي باش يكونوا متواجدين في ولاية إقبيلية، كانت هذه حركة تقوم بها المندوبية الجهوية للتربية بإقبيلية بعد انتشار حالة الانتحار ضمن الأطفال والنسب المفزعة اللي كنا نسمع فيها منذ قليل. 15 أخصائي نفسي باش يكون خدمتهم كبيرة. أكيد نتعرفوا بأكثر تفاصيل على الجولة باش يقدموها، باش يكون معنا ضيوف نهار الاثنين سواء إذا في الاستوديو أو بالهاتف إذا كانوا باش يتنقلوا في معتمديات قبلي الكلها. باش يكون حاضر معنا، مفروض يكون حاضر معنا الهادي بوصفاء المكلف بالإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية، باش يعطينا أكثر تفاصيل على ال 15 أخصائي النفسي ذوما اللي باش يكونوا موجودين في ولاية قبلي بعد النسب اللي كنا نسمعوا فيها. أكيد شنو كيفاش كانت الفكرة جاية وشنو باش يعملوا بالضبط. مرحبا بك مكلف الإعلام بالمندوبية الجهوية للتربية هادي بوصفاء. تحية لك فاطمة وتحية للسادة المستمعين. حكاية الأخصائي النفسي اللي باش يكونوا متواجدين هو في إطار برنامج وزارة التربية، يعني الهدف لإحاطة لذوي الاحتياجات الخصوصية ربما يحتاجوا أكثر يعني عناية وإحاطة. هو هذا برنامج وطني إن شاء الله يحلوا غدوة العشية، يعني 15 من الأخصائيين النفسيين بالوزارة، يعني باش تكون هنالك لقاءات بمدرسي المرحلة الابتدائية، أيضا بكل المؤسسات يعني نقول التعليمية بولاية قبلي، وأيضا باش تشمل مش فقط يعني المدرسين حتى القيمين الإطار يعني في إطار على الأقل خلق آليات لكيفية التعاطي. معناها تشمل الإطار التربوي والتلامذة في نفس الوقت. هو مثال هو المعهد العالي لدراسات التكنولوجية باش يكون فيه لقاءات خاصة يعني باش يقع تقسيم الفريق العمل الذي 15 يعني كيفية الإنصات، كيفية يعني التعامل، التعاطي، كيفية معرفة يعني الحالة هذه كيفاش نتعاطي معها أنت كمدرس أو كإطار يعني أن نقول في المؤسسة التربوية هذه هل تستحق دعم نفسي أكثر ولا ما تستحقش. أكيد يعني وباش تكون مثلا كما قلت يعني إن شاء الله على كل نقول تكون مثمرة، لأن باش تشمل وباش تغطي كافة المعتمديات تقريبا، وباش نحاولوا أن حتى بالنسبة للمدرسين هو ديجا تم توجيه دعوة للمدرسين يعني للحضور على مدار يومين، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى حدود الساعة 1، يعني باش تكون فيها ورشات، باش تكون فيها يعني حتى هو يعني أنا نقول أصلا بالنسبة للمدرسين باش يعطوا الصعوبات اللي تواجههم في التعاطي مع هذه الحالات، ومن ثم يعني بالنسبة لأخصائيين النفسيين يعني باش يعطوا كيفية التدخل وكيفية يعني التعامل. ابقى ان شاء الله زاد احنا نأمل ان حتى مرة اخرى يكون حتى مع الاولياء حتى من خلال استدعاء يعني عينة من الاولياء حتى بالمحيط الكل شو كل إن شاء الله. هي هي هي كبادرة اولى في يعني الوزارة وتذكر فتشكر. تعرفي انت مستوى الجهات هذه خاصة الداخلية تعاني من قلة الاخصائيين النفسيين. احنا على ولاية قبلي مثال عن اخصائية نفسية برك بالمندوبية الجوية للتربية بلي وتحيه لها مدام غاده اللي تقريبا قاعده تقوم بمجهود كبير جدا في كامل المؤسسات التربويه بالجهه. تعرفي عند الابتدائي، عند الاعدادي، عند الثانوي، وتعرفي الحالات احنا عمال في معناها تتزايد. اليوم الوزاره كما قلت بالبادره هذه 15 يعني على الاقل من شانها انها تساعد المعلمين هذونا وتكسبوا اليات التعاطي واليات يعني التعامل مع هذه الوضعيات. والاكيد ان ان شاء الله من نهار اثنين توا مش يكونوا كما قلت المستمعين بكري في نهار اثنين الصباح يكونوا موجودين معنا في الاستوديو نتعرف عليهم اكثر الهدف وكيفاش يقوموا بالعمل نتاعهم. شكرا جزيلا لك المكرمين تحيه فاطمه تحيه للساده المستمعين. شكرا لكم الجهويه للتربيه بكبير ماشي الاخبارنا الوطنيه. رئيس الحكومه المكلف الجديد الياس فخفاخ يؤكد ان الحكومه بشكل حكومه سياسيه مصغره من اجل النجاعه والفاعليه باش تكون مفتوح على كفاءات عاليه وعلى الشباب والمراه ومستوعبه دقه وخصائص المرحله وما يتجاوز اعضائها ال 25 باش يكون زاد هذا في اسرع وقت. وكان اكد في ندوه صحفيه قام بها نهار الجمعه بقصر الضيافه بقرطاج انه يتوجب نحو اعتماد منهجيه عمل قائمه على الوضوح والتعاقد التشاركيه واعاده الثقه في مؤسسات الدوله، التركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الانتخابات وزاد لقيم الثورة والإنصات الجيد لانتظارات الناس ورفع منسوب الأمل لدى الشباب بعيدا عن المزايدات العقيمة. وأكدوا أنه لن يشرك يكون فما حزبي قلب تونس والدستوري الحل في مشاورات تشكيل الحكومة الجاية لأنهما ليس في مسار انتظارات الشعب. في نفس الإطار كان كشف رئيس الحكومة زاد في ندوة اللي قام بها أمس وأنه انطلق في مسار سماه بناء الحزام البرلماني لحكومة الجاية اللي قال انها باش تضم الاحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وضح الفخفاخ وانه صوت لسعيد في الدور الثانية صوت لفائدة القيم والتغيير وضد الفساد ومؤكدوا انه باش يشكل حكومة تضم كفاءات بها باش بيشوب حقيقة وحضور لفعل للمرأة التونسية والشباب على حد سواء. هذه كانت أهم أخبارنا في أخبار نبذة الأسبوع الجهوية والوطني. أخبارنا كل تنجم تلقاها لكم بزيارة بسيطة لموقعنا الإلكتروني راديو نبذة .net وإلى على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبذة. شكرا لكم على المتابعة. السبت الجاي نرجع لكم في أخبار جديدة ومتابعات سواء كانت جهوية أو وطنية. خليكم ديما برونشي على 100.9 FM.